بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الليلة إن شاء الله نختم كتاب الترجل والخاتم، وهو آخر الكتب المتعلقة بالألبسة والعادات. وكنا بدأنا في كتاب الترجل إلى الباب الخامس، وهو في رد الطيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في رد الطيب. حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله المعنى أن أبا عبد الرحمن المقرأ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. الطيب مطلقا، وفي رواية الريحان، إن الريحان خفيف المحمل وطيب الريح، والطيب مطلقا إلا إذا كان فيه غرض، يعني مثلا لو كان معه حساسية أو في أنفه ولا في جلده يبين لأخيه أنه ما رده كراهية للطيب أو للهدية، ولكن عنده سبب يخصه، ولا الطيب ما يرد. نعم. باب في المرأة تطيب للخروج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحة فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا. نعم، إذا كان هذا قصدها، أعوذ بالله، لكي يجد الرجال ريحة الأجانب، فهذا قال فيها قولا شديدا: إذا استعطرت ومرت على القوم لكي يجدوا ريحة. وهذا إحدى حبائل النساء وإحدى حبائل الشيطان أن تفعل المرأة هكذا، والمرأة فتنة في رائحتها وفي شكلها وفي صوتها، فتنة. وخير لها لا تقرب الرجال ولا يقربوها إلا في السبل الشرعية. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود: الإعصار غبار. إيه، لكن هذا الحديث معلول، في عاصم بن عبيد الله هذا، وفيه علل إنه يعني لابد تغتسل غسلها من الجنابة، الله أعلم به، ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغني عنه اللي قبله، هو واضح إنها ما يجوز لها فعل هذا الشيء حتى إذا خرجت المسجد، واللي يخرجنا تفلات أي بدون طيب، لأن هذا فتنة تهيج لمن يشمه من الرجال. ولو فرضنا إن هذا الحديث مقبول، فمعنى عدم القبول هنا أي قبول الثواب، أن لا تثاب على صلاتها هذه عقوبة لها، كما أن المبتدع وأمثاله لا يثاب. وتقدم قريبا الفرق بين قبول نفي القبول، قبول الثواب، ونفي قبول الإجزاء. نعم. حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيل: عشاء الآخرة. المرأة مطلقا إذا طلعت من بيتها لا تكون متطيبة طيب يشمون الرجال الأجانب، تترك طيبها معها حتى إذا صارت بين النساء تطيبت، أو يكون طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. أما الطيب اللي يشمونه الرجال أجانب لا يجوز لها ذلك، هذا فتنة. والمرأة بالذات إذا كان شمت الطيب أو شم منها الطيب الفتنة أعظم، الشيطان حريص والفتنة تكون أعظم. ولما أراد مسيلمة أن يفتن سجاح، وكلاهما قد ادعى النبوة وكلاهما معه جيش عرمرم، فأراد أن يلتحم الجيشان، فما وجد أن يفتن المرأة إلا بالطيب، فإنه نصب قباء وأمرها أن يجتمع هو إياه فيه كي ينظر في أمر هذه الجيوش العارمة التي ارتدت عن الإسلام، فملأ القبة بالطيب، وعند ذلك حصل أمور الله أعلم بها. فالمراد أن المرأة ما تتماسك مع الطيب وكذلك الرجال إذا شموا رائحة الطيب من المرأة أجنبية، والشيطان حريص، والمرأة هي من حبائل الشيطان ومصائده. نعم. باب في الخلوق للرجال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: إذا فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: إذا فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب، ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر ابن عطاء ابن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه، أن عمارا قال: تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل، قال: قلت لعمر وهم حرم؟ قال: لا، القوم مقيمون. نعم. وهذا الحديث وإن كان فيه انقطاع بين يحيى بن يعمر عمار بن ياسر، لكن يعني جاء من طرق أخرى، والمراد الخلوق هنا في الجسد، الرجل ما يتخلق بالخلوق في جسده، يعني ما يضمخ جسده بالزعفران أو بطيب النساء ما ظهر لونه، هذا ليس للرجال، وهذا من التنعم والترفه والتشبه بالنساء. وأما اللي سيأتي في الرخصة لو كان في ثوبه مثل حديث عبد الرحمن بن عوف فيه ردع من زعفران في ثوبه أو في شعره، مثل ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ربما صبغ شعره بحنة وغيره، أما إذا كان يتضمخ في الجسد بالزعفران هذا إنما هو للنساء. وفيه الهجر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهجر في دون ما نحن فيه من مسائل التوحيد والسنة، يهجر في رجل بنى قبة ورجل لبس خاتم ورجل تضمخ بالخلوق ورجل يهجر ما يسلم، وجمع بعضها الشيخ حمود في كتاب المشهور. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قال: سمعنا أبا موسى رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال أبو داود: اسمهما يعني جديه زيد وزياد. هنا تلاحظون في المتن في جسده التقييد بالجسد، لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده، هنا محل النهي، وأيضا نفي القبول هنا هو نفي الثواب، وأما الإجزاء فهي تجزئ لكن نفي الثواب. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل. يتزعفر هنا أيضا أن يدهن جسمه بالزعفران. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. تلاحظون أن الحديث نفسه عن عمار، هناك يحيى بن يعمر هنا عن حسن البصري، وكلاهما لم يدرك عمارا، والحديث فيه علل، ونحن الأيام هذه نقرأ في الصبح في العلل واكتشاف الأمراض اللي تكون في السند أو في المتن، فهنا مرة يجعلون عن الحسن البصري عن عمار، ومرة عن يحيى بن يعمر عن عمار، ومرة عن يحيى عن رجل عن عمار، ولكن نحن الآن لسنا في باب العلل، مدام أبو داود سكت عنه نحن نشرح الحديث على ما هو عليه، خاصة إن ما في نكارة ظاهرة. فالملائكة ما تقرب جيفة الكافر، ولا تقرب المتضمخ بالخلوق ولو كان نائم، ما تقربه بخير، لأن هذا تشبه ترفه اللي تضمخ في جسمه بالزعفران أو بطيب من طيب النساء. والجنوب أيضا ما تقربه الملائكة إلا أن يتوضأ، فإذا توضأ تقربه الملائكة. نعم. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمرو بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن وليد بن عقبة قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق، فلم يمسني من أجل الخلوق. هنا العلة في المتن، العلة هنا في المتن غير علة للسند، وذلك أن الوليد بن عقبة هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بصدقات بني المصطلق، ونزلت فيه جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان أرسله يأتي بصدقات القبيلة هذه، كيف يكون عام فتح مكة صبي صغير يمسح على رأسه، كيف كبر فجأة وصار قائد جيوش؟ هذا ما بصحيح. لكن المعنى أنه أن هذا ينهى عنه، الصبيان ما يخلقون بالخلوق. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. هذا ليس مطلقا، إذا كان من أصحابه اللي يكلهم إلى إيمانهم ربما واجهه بشيء يكرهه، مثل ما تقدم أنه ما سلم على عمار ولا سلم على فلان وكان ينكر عليهم، ولكن اللي يتلطف بهم ويتألفهم هم الذين ليسوا من خاصة أصحابه وحديثين عهد بإسلام أو من الأعراب أو من البوادي أو من شيوخ القبائل أو نحو ذلك، هذا ربما إذا لم يكن الأمر يتطلب يعني الحسم مثلا شيء ممكن الآن حصل رجل متضمخ ويمكن معالجة ذلك بأنه إذا خرج قال اغسل هذا عنك، وأنه لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عهد ربما يكون فتنة له أو كذا، هذا يمكن. فهذه ما تأخذ قاعدة عامة لو ثبت هذا عن أنس، لأن هذا يقول في الطريق سلم العلوي وهو ضعيف وفلان، لكن لو ثبت أن هذا صحيح ما تكون قاعدة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يواجه رجل أحدا في وجهه بشيء يكرهه. أمر الدنيا صحيح، كان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، وأمر الدين إن كان إنه أمر يفوت لابد، أهم شيء الدين يكون قائم، وإذا كان أمر ما يفوت مثل الرجل الآن متضمخ والواجب إنه مثلا يغسل، لكن لو أجلت حتى يخرج ولا يلحق الرجل يقول اغسل هذا عنك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يكون أدعى للقبول، ممكن ما تكون قاعدة عامة تجمع الأحاديث. نعم. باب ما جاء في الشعر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم ومحمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه. نعم، على طريقة العرب النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الألبسة وأمور الهيئات مثل قومه، ما يشد عنهم بشيء مثل قومه إلا شيء في حرام إسبال أو شيء أو مخيلة، أما غير هذا يكون رجل من قومه. فكانوا العرب تترك الشعور إلى الأذنين، آخر شيء إلى حد المنكب أو يكاد يمس المنكب، وتعتم عليها على هذه الشعور، وربما جعلتها غدائر كما كان أبو بكر له غدائر وظفائر، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، فكان رجلا من قومه. وأما إذا كان الناس اليوم مثلا يكون هذا شهرة واللي يقولون فلان اللي شعره طويل وفلان اللي كذا، ولو سنة يعني تقول أنها تتعمد الثواب فيها، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أمور عادات الأصل فيها أنك تفعل كما فعل هو عليه الصلاة والسلام فيما لو كنت في مثل حاله، بمعنى الإزار والرداء الآن كان هو عليه الصلاة والسلام نشأ في قوم يلبسون الأزر والأردية فلبس مثل قومه، لكن لو لبس أحد من اليوم في بيئاتنا هذه في اليمن مثلا الآن رجل يلبس إزار ورداء مثل قومه، لو واحد الآن في بيئتنا يلبس إزار ورداء ويقول أريد الثواب في تطبيق السنة نقول أخطأت، السنة أن تلبس مثل ما يلبس الناس ولا تلفت النظر، هذه السنة. فالأمور في العادات تختلف عن الأمور اللي فيها تعبد محض، لا، العادات فيها حدود عامة وفيها أشياء. فهو عليه الصلاة والسلام وجد الناس يتركون شعورهم ترك شعره، وما كان، وهذا أجمل وأحسن، والعرب تحب الشيء هذا ولهم أشعار في هذا وأخبار، وهو قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني إذا كان الأخلاق فيها شيء ناقص أو زائد أتممه، وللأصل إن أخلاق العرب هي كما هي، وخاصة هيئات العرب، هيئات العرب ترى هذا أمر مهم، الأصل إن العرب كما هي، هم الأصل فعلهم ألبستهم أمورهم كلها الأصل هم، إلا إذا كان عندهم زيادة أو نقص تأتي الشريعة بتتميم صالح الأخلاق كما في المسند، لكن الأصل كما قال عمر، وعمر كثير التنبيه على هذه المسألة، الأصل المعدية، الأصل تمعددوا واحتفوا وانتعلوا وارتدوا وفعلوا كذا وكذا، يعني كما قال عمر وكتب الأمصار وكتب الجيوش كتب للثغور إياكم ونسك العجم، إياكم ولبوس العجم، إياكم والهيئات، الأصل هذا هو. وسيأتينا الآن في الشوارب وفي اللحى طريقة العرب، أن العرب إذا كانت هذه طريقتها وجاء الإسلام بإقرارها فهو الصحيح. حلق الشارب مثلا ما كانت العرب تعرفه، إنما هو نسك عجم وجاء من طريق خلاص. ولذلك مالك كان شديد في هذا المسألة، يقول أدركنا الناس واللي قبلهم والصحابة والآثار اللي عندنا أن العرب ما كانت تحلق شواربها إنما تحفها، خلاص هذا أصل. وسيأتي الآن الطريق، كذلك مسألة القص من اللحية إذا كانت طويلة سيأتي الآن. فأيضا مع مسألة السنية، مسألة أنه عليه الصلاة والسلام ومن بعده أبو بكر وعمر كانوا يأمرون بهيئة العرب، ولا تغلبكم العجم على أسمائكم أو على تصرفاتكم أو على زيكم أو على أشكالكم، حتى لو ظننتم أن هذا أقرب للسنة. تعرفون ما هي المعدية، ماذا كان عليه الناس، ومن ذلك هذا فعله لأن قومه كانوا يفعلون هذا. ومنهي عن زيادة الشعر، ومر معنا حديث ابن الحنظلية قال لولا إسبال إزاره وطول شعره في خريم الأسد، إذا كان يزيد عن المنكبين مر معنا، وإذا كان متشعث أيضا منهي عنه. والتسبيت أي الحلق التام أيضا مر النهي فيه، وأن سمام التسبيت والحلق الخوارج، وأن عمر ضرب رأس الصبيغ العمامة وقال لو رأيته محلوقا ضربتك بالسيف. يبقى أنك تترك شعرك مثل هذا وتحلقه في حجة وعمرة، الحلق التام في حجة وعمرة، والباقي تخفف منه إذا كان مؤونته تشق عليك. نعم. قال أبو داود كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال يضرب منكبيه، وقال شعبة عن أبي إسحاق يبلغ شحمة أذنيه. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. نعم، مرة كذا ومرة كذا، مرة يصل إلى الأذنين ومرة للمنكبين، مرة وفرة ومرة جمة ومرة لمة، على حسب الدرجات. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. نعم، هذا الوفرة، وفوقها عندكم موجود في اللمة دون الجمة، دون الجمة، فإذا زادت فهي الجمة، سميت اللمة لأنها تلم بالكتفين، فإذا زادت فهي جمة وإذا نقصت فهي وفرة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. نعم. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. نعم. باب ما جاء في الفرق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. كذلك هذا مثل ما سبق، النبي عليه الصلاة والسلام ظهر في أناس من العرب من سمتهم الفرق، إذا كان شعره كثير ما يتركه مسدول يعني من هنا ومن هنا، لا يفرقونه فرق. وكان إبراهيم عليه السلام يروى أن هذا كان يفعل إبراهيم عليه السلام، ومعنى الفرق أن يأتي إلى وسط اليافوخ وسط الهامة ثم يجعل خط هكذا إلى بين عينيه ثم يفرق الرأس، يجعله فرقتين، فرقة على يمينه وفرقة على يساره، وتكون الجبهة واضحة، وإذا كان لغدار يشد، هذا الفرق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق على طريقة قومه، ثم لما قدم المدينة كان أول أمر يظن أهل الكتاب قريبين، لأنهم يتوقع أنهم أقرب الناس، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فظن أنهم قريبين، فكان يتألفهم فيما لا حرام فيه، يعني يوافقهم، يتألف قلوبهم. فمن ذلك أنه ترك، ما فرق، ترك طريقة قومه لأجل المصلحة الشرعية، فلما رأهم بعيدين تركهم ورجع يفرق عليه الصلاة والسلام، بمعنى يجعل رأسه هكذا وبعدين يعتم عليه، نعم. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه. يعني ناصية الخط هذا ليس الشعر يكون بين عينيه، لا الشعر ما يكون بين عينيه، لكن الخط تقول عائشة يبدأ من اليافوخ، واليافوخ هو أعلى الهامة هكذا، ويأتي ناصية الخط، الخط محاذي لما بين العينين، ثم تصدع الرأس صدعين. نعم. باب في تطويل الجمة. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي هو أخو خبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن، إني لم أعنك وهذا أحسن. وائل بن حجر كان شيخ قبيلة حضرمي، شيخ ملك كان في اليمن، فيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، معناه أن هذا مشهور عند العرب مطلقا، فلما راني قال ذباب ذباب. ذباب هنا معناه يعني شر أو مو بطيب، وترى مستخدمة عندنا الكلمة هذه، يقولون مثلا فلان ذباب فلان، يعني هو شره بحيث أنه ما يطيقه، واللي يقولون ترى هذا ذبابه، فأنت تظنه من الذباب الطائر المعروف، لا ذباب يعني شره، فظن أنه يقصد الشعر. قال فجززته أي خففت منه، وفيه أن العرب ما تحلق يعني الحلق التام إلا في النسك حتى قديما، فلما رأيت قال أنا لم أعنك ولكن هذا أحسن. نعم. باب في الرجل يعقص شعره. حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم هاني رضي الله عنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص. يقول البخاري لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني، وقيل إنه سمع منها وذكر يعني على مذهب أهل العلل، لكن مجاهد يعني متثبت، وهو قال قالت أم هاني قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يترك شعره يوفره للنسك يعني عقائص، لا بأس بذلك، لكن الذي يعقص شعره لا يصلي وشعره معقوص، فإنه جاء في الحديث الذي يصلي وشعره معقوص كالذي يصلي وهو مكتوف، لأن الشعر يسجد معك واليد تسجد معك، كل أعضائك تسجد معك، ولذلك أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا، يعني سبحان الله كل أعضائك تسجد معك حتى ظلك يسجد معك وظلالهم بالغدو والآصال. فجاء الحسن بن علي أو رجل من الصحابة واحد كان يصلي وشعره معقوص، فأخذ يحل شعره وصلي، ثم هذاك تركه، فلما سلم أخبره قال ألم تسمع الحديث الذي يصلي وهو هكذا كالذي يصلي وهو مكتوف، لأن أيضا اللي يصلي وهو مكتوف ما تسجد معه يديه، كذلك هذا ما يسجد معه شعره. نعم. باب في حلق الرأس. حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأن أفراخ أفرخ نعم جمع قلة، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. نعم الأفرخ جمع قلة وهي من الجموع، وفرخ وفروخ وأفراخ وأفرخ، يقول ابن مالك أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، ومنه أفعلة أو أفعلة أفعل أفرخ ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. فالمراد يقول عبد الله بن جعفر هنا في عدة سنن، لما قتل جعفر في مؤتة رضي الله عنه شهيدا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ما أتاهم، وفي هذا أن أهل الميت يعطون فرصة في البكاء، البكاء ما في شيء إذا ما في نياحة ولا في شق جيب ولا لطم خدود، ما في شيء، البكاء تنفيس، سبحان الله البكاء تنفيس ويبرد حرارة الحزن ونعمة من الله. وبعض الحمقى الآن تلقاهم في العزاء يجدون أناس يبكون على ميتهم بدون حرام وبدون نياحة، يقول له اذكر الله، تعوذ بالله من الشيطان. طيب دعه يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. فالبكاء نعمة تنفيس، لكن فيه جهلة، يجي ينهاهم عن شيء مباح لهم، بالعكس ينفعهم، هذا يبرد عنهم حرارة الحزن. إذا سمعت نياحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم 3 أيام يبكون على جعفر، ثم جاءهم بعد 3 وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، خلاص يكفي البكاء هذا، وإن شاء الله مرجيه لخير، إن شاء الله شهيد. ثم قال ادعوا لي بني أخي الأيتام عبد الله وإخوانه، وكانوا حديثين عهد بالقدوم من الحبشة. عبد الله هذا اللي من أسخى أسخياء العرب، وأخذنا بعض أخباره، ومن أراد بعض أخباره فليقرأ كتاب حسن الخلق لابن أبي الدنيا، ويقرأ سيرة، من أجواد العرب المتناهين في السخاء، وأيضا قرى الضيف، لكن كان صغير. عبد الله وعون ومحمد أبناء جعفر من أسماء بنت عميس، وكلهم زوجهم علي أبناء أخيه، عبد الله ومحمد بن جعفر وعون. فأتي بنا كأن أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق. الصبي إذا كان رأسه كثير يمكن يغمه، خاصة إذا كان إنه يبكي ولا شيء، وأحيانا الحلق الرأس عن الصبي يسبب له فرح وفرج، لأن يمكن يسبب له غم أحيانا، وأحيانا يمكن يكون فيه قمل ولا شيء، لأن الصبي ما يعتني بشعره كالكبير، ويمكن أهله بعد غافلين عنه. فالله أعلم، لعل هذا من الحكم، إنه لما حلق شعورهم إنه من باب التفريح والتفريج وإزالة الغم. قال فحلق رؤوسنا، لكن عاد ما أدري الحلق التام التسبيت ولا الجز، لكن إن كان تسبيتا فهذا جائز للأطفال فقط، لأن الأطفال إلى الآن ما جاء عندهم مسألة التكلف ومسألة التنطع، لا بأس في الأطفال بالتسبيت إذا كان هذا ثابت في جميع الروايات أنه تسبيت يعني حلق تام، وإلا يكون جز قص إلى أن يعتمر مع أهله ويحلق بالكلية. نعم. باب في الذؤابة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركوا كله. نعم. هذا مثل الآن اللي يفعلونه، مثل يفعلونه الآن بالأطفال، يقصون بعض الشعر ويتركون أعلاه واللي يتركون مؤخر، هذا لا يجوز، هذا منهي عنه، القزع منهي عنه، لأنه تشويه، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، إما أن يحلق كله أو يترك كله، أما أن يقص الجوانب ولا الهامة ولا المؤخر هذا ما يصلح. وفي العادة النساء لو تركنا يأتينا بالعجائب، لأن الشيطان تسلط على النساء أكثر، فتجدها دائما تزين ولدها بالأشياء هذه أو تأمر والدها أن يفعل هذا، لكن هذا منهي عنه القزع، خاصة إذا ترك آخر ذؤابة من شعره، يعني آخر يترك شعره في الأخير ويقصه من هنا ومن هنا، يكون شكله بشع يشبه أشكال الشياطين اللي لها أذناب ولها، هذا ما بطيب. نعم. لكن عاد حديث أنس اللي يأتي وهذا أيضا فيه ضعف. نعم. باب في الرخصة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. يقول الميمون هذا مجهول، ولا يعني ما له الحديث المعروفة، وأصحاب ثابت ما رأوا هذا، لكن لو فرضنا أن هذا الحديث يصح تكون ذؤابة بدون قزع، يكون شعره كامل وله ذؤابة، فكانت أم سليم تقول أنا ما أقصها ولا أجزها لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليها بدون قزع، يعني كان شعر الصبي موفر كله، وحتى أنه صار له ذؤابة واللي بعده، لكن أحاديث كثير منها معلول هذه. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فقال قال فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلق هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. اللي يقول أختي ترى الحجاج بن حسان، المغيرة بنت حسان أخت الحجاج هذا، وكانت أكبر منه، وفيهم كان يسمون المغيرة يسمون الرجل المرأة، يسمون المغيرة مثل أسماء وهند كانوا يسمون الرجال والنساء بها. تقول وأنت يومئذ غلام لك قصتان أو قرنان، يمكنها مع الجوانب. شفتوا اليوم اليهود كيف يسوون؟ اليهود الآن يطلعون شعرهم من هنا مع الجوانب يقرنونه، فيمكنهم كانوا مقرنين الصبي كذا اللي هو الحجاج هذا. فقال أنس احلقوا هذين فإن هذا زي اليهود، اللي هو القرون اللي هنا يحطونها. المراد أنه ما يفعل بالصبي أي تشويه، يا أما يخفف رأسه يا أما يحلق يا أما يترك، أما التشويه هذا ما يفعل، ويحذر من النساء. نعم. باب في أخذ الشارب. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. نعم، هذه الفطرة، وهذه أول من فعلها إبراهيم عليه السلام، وروي أن هذه من الأشياء اللي وفاها إبراهيم وأثنى الله عليه، فقال إبراهيم الذي وفى عشر في الرأس وعشر في الجسد، ومنها هذا، منها هذا، أو أنها عشر، خمس في الرأس وخمس في الجسد، مذكورة في التفسير عند كلمة وإبراهيم الذي وفى، وعند قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فمن ذلك أنه عليه السلام صاحب الملة وإمام الموحدين، كان من أحسن الناس هيئة في ظاهره وفي باطنه، صاحب توحيد وصاحب استقامة وخليل الرحمن وحتى في ظاهره. فمن كان من الفطرة الختان، وإبراهيم أول من اختتن بالقدوم وعمره 80 سنة، والاستحداد حلق شعر العانة كما سيفسره أبو داود، ونتف الإبط تقليم الأظفار، وقص الشارب، والقص أن يكون يبدو الإطار، إطار الشفه، هذا أفضل شيء. وهذا اللي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، ويروى أنه أخذ سواك، وكان المغيرة بن شعبة شاربه طويل، فأخذ السواك ووضعه على إطار الشفه وقص ما فوق الإطار حتى بدت الشفة العليا واضحة، وقص السبالين، يقص السبال وهو ما خرج من هنا ومن هنا، ما نزل من الشارب من هنا ومن هنا. هذا أولا هو اللي روي عن إبراهيم عليه السلام وعن إسماعيل وعن العرب بعدهم، كانوا هذه طريقتهم القص. والأمور هذه أمور الظاهر تأخذ بالتعاقب الأجيال والتواتر، الناس يرى بعضهم بعضا. لذلك مالك رحمه الله ما نقل القضية إلى الحديث، هل هو قال حفوا ولا قال أحفوا كما نقل عن الإمام أحمد، لا، نقلها إلى قال الناس كيف كانت، والصحابة كيف فهموا كيف طبقوا، والعرب. وقال مالك عمر كان له سبالين، وكان ربما إذا غضب أو اهتم يفتل في في في سباليه، بس ما كانت على طريقة أيضا الفساق والعاجم والعوام أن تكون يعني، والأعراب تكون نازلة عليه وقذره، لا، كان إطار الشفة يبدو والسبالين تقص. حتى إن مالك قال اللي يحلق الشارب مثله ويستحق التعزير، اللي يحلق حلق تام، وكلامه مو بعيد، لأن مالك أدرك الناس في المدينة وأدرك التابعين وأدرك أبناء الصحابة، وهم رأوا أهلهم ورأوا أجدادهم وآبائهم كلهم كانوا يفعلون هكذا. فالأمور هذه يأخذها الآخر عن الأول، السنة يأخذها الآخر عن الأول، خاصة الأمور الظاهرة ما هي بخفية هذه. والله أعلم، الله أعلم من هذا أفضل وأحسن. ونقل عن أحمد أنه يرخص في الإحفاء والإنهاك الشديد بناء على ظاهر بعض الأحاديث والآثار، لكن قول أهل المدينة أضبط وأحسن القص. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحي. نعم، اللحى. اللحى. إحفاء الشوارب أن تحف أو تحفى، أو تحفى، يعني لا مانع أيضا أن يقص إذا كان الشعر على نفس الشارب كثير يقص، هذا اللي نازل من تحت الأنف، لكن ما ينهك بمعنى، وإن كان في بعض الألفاظ أنهكوا، لكن الحديث أحيانا تروى بالمعنى، ما تبدو خضرة الجلد كما قال مالك، لا تبدو خضرة الجلد من تحت الشعر، وإنما يحف يقص، هذا خير هذا أحسن. وقد يعني قال المتنبي يعني يتكلم عن أهل مصر أو أهل بلد، فقال: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. يقول: ما أخذتم من الدين إلا حلق الشوارب. يعني حتى هذا الفاسق هذا اللي هو الشاعر أنكر عليهم الشيء هذا، يقول: ما تعرفون من الدين إلا هذا، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. فكان هذا مثل ما قال مالك يشبه المثلة، يعني منظر مستبشر، العرب تترك الشوارب، وأيضا لو نزل على الفم مستبشر كما تفعل الأعراب، لكنه يبدو الإطار، إطار الشفة يبدو، ويقص السبالين، هذا أحسن شيء. وإعفاء اللحى، اللحى أيضا تكون عافية وسابغة وظاهرة جلية، ولا مانع أن يقص من أراد أن يقص ما فوق القبضة، بس تكون القبضة وافية، فهذا ما ينكر عليه. ويظهر أن هذا أيضا عند العرب ما كانوا يطيلون لحاهم جدا. وقال عندكم في الحاشية زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه منها. وفي لفظ النسائي لو ترجعوا للنسائي يقول نافع: كان ابن عمر إذا كان يريد الحج تلك السنة أمسك عن لحيته من رمضان. هذا لفظ النسائي يقول: كان ابن عمر إذا أراد الحج تلك السنة أمسك من لحيته من رمضان ما يلمسه، معناه أنه إذا كان ما يريد الحج كان إذا طالت جدا يأخذ منها. وبعض الناس يختلفون في اللحية، بعض الناس ما تطول لحيته أصلا، وبعض الناس تكون وافية وعافية وليست مسترسلة طويل، وبعض الناس تسترسل، والأمر في سعة. لكن عاد ما ينكر على اللي يجعلها عافية وضافية ووافية، وما زاد أخذ في حج وعمرة ما ينكر، فعلوا كثير من الصحابة، وسيأتي أيضا كلام جابر. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدق الدقيقي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب وندف الإبط 40 يوما مرة. قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس قال: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا، وهذا أصح. نعم، المشهور وقت لنا، ما قال وقت لنا الرسول، قال وقت لنا، مع أن الصحابي إذا قال وقت لنا وهو يتكلم عن عهد النبوة ما في أحد يشرع لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مسلم، وإن كان في علة اللي هي العلة هذه. إيه هذا جيد، لو سئل الإمام أحمد عنه لا بأس أن الإنسان يجعله حد أعلى، وإن كان الناس يختلفون في حرارة دمائهم ونبات شعورهم، لكن لو جعل حد أعلى 40 يوم إنه ما يتجاوز خير في نتف الإبط والاستحداد وتقليم الأظفار وقص الشارب، إنه ما يتجاوز 40 يوم خير، يجعل هذا حد، لأنه حتى ما يسترسل ويمكن يغفل ويخرج عن فطرة. نعم. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال قرأته على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. قال أبو داود: الاستحداد حلق العانة. هنا جابر قال كنا، لكن من رواية أبي الزبير، وأبو الزبير عن جابر ينتقى منها أشياء وتترك الباقي. والسبال آخر سطر عندكم قال: السبال جمع سبلة، وهي ما طال من شعر اللحية، وكذلك ما طال من شعر الشارب، كل ما نزل يسمى سبال، ومنه الإسبال ما سبل. فلو كان هذا ثابت عن جابر وما في علل، هنا جابر لا يتكلم عن نفسه، يقول كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، يأخذون منها ما زاد عن قبضة أو قبضتين، أو أهم شيء أن يقصون منها. وابن عمر كان يرى هذا نوع من النسك، هذا نوع من النسك. نعم. باب في نتف الشيب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيبة، وما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان: إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. نعم الشيب نور وقار، أول أيضا من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام كما يروى، وقال ما هذا يا رب؟ قال هذا نور، هذا نور وقار، قال اللهم زدني نورا أو كذا كما جاء في الآثار. فالشيب، ويمكن أن إبراهيم هو اللي سأل، ولا الشيب هذا أمر طبيعي في الآدميين، ويمكن أنه هو المنشأ، الله أعلم. إذا ثبتت الأشياء هذه، الشيب وقار ونور للمسلم، لكن سيأتي أنه يغير ولكن ما ينتف. ومن إجلال الله جل وعلا إكرام ثلاثة، منهم ذو الشيبة المسلم اللي شاب في الإسلام، هذا والله لقدر، وإجلاله من إجلال الله جل وعلا. والإنسان اللي شاب في الإسلام رجال خير إن شاء الله إذا استقام وسدد، يقول اللهم إني شبت في الإسلام. نعم. باب في الخضاب. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. نعم، خالفوا اليهود والنصارى، اصبغوا. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. اجتنبوا السواد، الثغام ينبت في الجبال، لو تشوف مكة ولا الحجاز تشوفون فيه نبات في الجبال، أول شيء يكون أخضر وإذا يبس يصير أبيض، تشوف الجبال بيض، كنت تلاحظونها دائما في مكة، هذا الثغام، فكان رأسك الثغامة، قال غيروه وجنبوه السواد. أبو بكر مبارك هو مسلم وأبوه مسلم وأمه مسلمة وزوجته أم رومان وأبنائه، يعني كلهم صحابة غير الإسلام، صحابة، ما يعرف صحابي ثلاثة أجيال، كلهم صحابة وتامين مثل أبو بكر، هو صحابي وأبوه صحابي وأبنائه صحاب، وزوجاته زوجة أم رومان وبناته، مبارك رضي الله عنه. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. أحسن ما يغير به الشيب الحناء والكتم، لكن ذكر ملاحظة سبحان الله كان حنا مجربينها والآن نص عليها آخر سطر، يقول يشبه أن يكون واحد منهم، لأن الحنة إذا جعل معه الكتم يطلع أسود، وهذا والله مجرب صحيح، الحنة مع الكتم يطلع أسود، لكن يمكن حنة أو كتم، والكتم معروف عند العطارين، عندكم معرف يقول أنه ثمرته تشبه الفلفل وبها بزرة واحدة، يسمى فلفل القرود، كان يستعمل قديما في الخضاب وصنع المداد، لكن موجود عند العطارين، فيمكنك تستخدم حنة أو كتم، لأن خلط الاثنين أحيانا يسبب السواد، إلا أن يكون كتم أنواع الله أعلم. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع من حناء وعليه بردان أخضران. عليه الصلاة والسلام ذو وفرة شعره، وشعره فيه ردع من حناء، كان عليه الصلاة والسلام ربما جاء الحناء في شعره، أما لحيته لا، وسيأتي الآن. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، قال الله عز وجل الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. نعم، اللي في ظهره هي خاتم النبوة، والد أبو رمثة كان يعني طبيب عند العرب، فقال إني رجل طبيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حفظ جناب التوحيد قال الله هو الطبيب، الله عز وجل هو الطبيب، وهذا ليس من أسمائه لكن وصف له أو خبر، بمعنى الله هو اللي يعرف ويعلم حقيقة الداء وحقيقة الدواء والشفاء عنده وكل شيء عنده، المرض منه والشفاء منه، الطبيب أمرضني، فهو الطبيب المطلق جل وعلا. لكن أنت رجل رفيق يعني حكيم، كما قال سفيان لما فسر الرفق بالحكمة، يعني ترفق بالمرضى وتتلطف لعلاجهم، قد تصيب قد تخطئ، فيمكن يطلق عليك حكيم أو رفيق أو كذا، لكن لا مانع من إطلاق لفظ الطبيب، لكن المطلق لا. وأما هذه اللي كان بين كتفيه هذه ليست مرض وليست سلعة، هذه خاتم النبوة، قال طبيبه الذي خلقها. نعم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه، وكان قد لطخ لحيته بالحناء. إذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير ثابت، والله أعلم، أو أنه ما كان يصبغ عليه الصلاة والسلام، كما في الأثر اللي بعده وأنس ملازم من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي رمثة. أبو رمثة يمكن رأاه مرة واحدة، لكن أنس 10 سنين، هو اللي يأخذ كلام أنه ما خضب عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن إذا مرة أو جاه لطخ يمكن، أما أنه يتعمد الخضاب لا، أصلا ما فيه إلا 20 شعرة بيضة. قال أنس لم يشنه الشيب، هذا غير محفوظ. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد. قوله لا تجني عليه إبطال ما كان عليه الجاهلية، أنهم يعني يجعلون الجناية عامة، الجناية على الجاني فقط، حتى ابنك ما تحمل جنايته ولا والدك، هذا إبطال لطريقة الجاهلية. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. رضي الله عنهم، وهم الامتداد للنبي صلى الله عليه وسلم، هم أكثر من يطبق سنته. هو عليه الصلاة والسلام ما شأنه الشيب، فقالوا لأنس الشيب شين، قال أنتم تعدون شين، له نور لكن أنتم تعدون شين. يمكن لو واحد يقول له أنت شبت، ها ما بكل واحد يرضى بها يزعل، ولا ما ودي قلته، فقال أنتم تعدون شين وله نور وقار. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما شاب إلا 20 في عنفقته وفي صدغيه وفي مقدم لحيتي 20 شعرة يقول أو نحوه، لكن أبو بكر وعمر خضبوا، والخلفاء الأربعة كل واحد له طريقة مرت معنا. أما أبو بكر في لحيته كانت كضرام العرفج أو كجمر الغضا، يعني حمرة قانية مثل جمرة الغضا أو مثل ضرام العرفج. وأما عمر رضي الله عنه فهو لا، ليست الحمرة القانية، مثل ما تقول أقرب البني نوعا ما، حنا وأحيانا كتم. وأما عثمان رضي الله عنه فهو أقرب للصفرة، وأما علي فهو تركها بيضاء، ولذلك مالك تركها بيضاء، فلما سئل قال علي ما كان يخضب. يعني كل واحد اللي بيقتدي يقتدي، لكن ما في شك أن الخضاب أفضل، لكن بعضهم ما يطيق مؤونته. نعم. باب ما جاء في خضاب الصفرة. حدثنا عبد الرحيم المطرف أبو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقزي قال حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. هذا غير محفوظ، ابن أبي رواد المرجي، ويقول هنا أن الحديث محفوظ إلا يصفر لحيته بالورس والزعفران، هذا غير محفوظ، والعلة فيه من ابن أبي رواد هذا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، قال فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. هذا يقول أيضا فيه ضعيف، ما رأى إلا بماجه، الله أعلم بهذا، لكنه الحناء أو الكتم أو الصفرة أو الحمرة أهم شيء يغير البياض إلا السواد، وهو الباب اللي بعده. نعم. باب ما جاء في خضاب السواد. حدثنا أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كوحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. نعم، هذا فيه تشديد، يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، فيه تشديد والله. ولذلك شوفوا عندكم صفحة 73 السطر الثالث، قيل للإمام أحمد تكره الخضاب بالسواد، قال إي والله، وهذه من المسائل اللي حلف عليها أحمد، وأحمد لا يحلف إلا على مسألة ضابط أصولها وفروعها ومدخلها ومخرجها، فقال إي والله. ويقول إن اللي رخص فيه أبو حنيفة مثال هذا نتركهم. وأما الحسن والحسين وسعد وعبد الله بن جعفر وغيرهم، يقول اللي ثبت عنهم الوسمة، ما في أحد قال أن يخضبوا بالسواد، لكن قالوا الوسمة، أول من خضبها عبد المطلب يوم راح لسيف ذي يزن يهنيه بإخراج الحبش من هذا، أخذ من هناك نبات الوسمة وخضب عبد المطلب، ويقول أنه بقي في بني هاشم. لكن يقول في شرح الحديث إن الكتم يسمى وسمة أيضا، وقيل هو نوع غير الوسمة، ويقال إن الكتم نبات يخلط مع الوسمة فيكون السواد،

يكون هذا حجة. ولذلك قال لا أحد ينقش على هذا الخاتم، وإن كانت الكلمة عقيدة كل مسلمين محمد رسول الله، ولذلك لبس أبو بكر وعمر وعثمان بعده، وكان النقش محمد رسول الله، لكن في حياته قال لا لا أحد ينقش، حتى إذا كتبنا العاجم نختم. فكان يتخذ الخاتم لمصلحة الختم التختيم فقط. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان رضي الله عنه خاتما ونقش فيه محمد رسول الله، قال فكان يختم به أو يتختم به. يختم ويتختم، هو المراد أنه يختم ويتختم، وجعل فصه في باطن كفه، لأن كان الختم لازم محافظة عليه، لأن ختم هو الآن، فلذلك ما كان يخلع حتى في الخلاء، لكن يجعل فصه في داخل كفه ويقبض عليه، لأن فيه محمد رسول الله أول آية في آخر الفتح، وفيها ذكر الله يختم عليه. وهذا أيضا فيه فائدة أن الشيء إذا كان مغطى أنه إن شاء الله لعله يكون رخصة، مثل أن الدراهم بعضها كان الريال السعودي فيه مكتوب الله لا إله إلا هو الله وحده لا شريك له، إذا كان مغطى مثل ما تغطي الخاتم في الإصبع إن شاء الله أنه فيه رخصة. كذلك الصور اللي معنا هذه إذا كانت مغطاة ومخفاة لعلها إن شاء الله فيها رخصة، لأن يعني ضرورة النقود هذه. نعم. باب ما جاء في ترك الخاتم. حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب بن أبي حمزة وابن مسافر كلهم قال من ورق. نعم. باب في خاتم الذهب. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرمل أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال، الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير أو غير محله، وفساد الصبي غير محرمه. قال أبو داود انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة. بعدين عبد الرحمن بن حرمل هذا ما صاحب ابن مسعود ولا بيعرفونه بصحبة ابن مسعود، وقال ابن مديني لا أعلم أحدا روى عن عبد الرحمن هذا شيئا إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وهذا غريب. بعدين عبد الله كان في الكوفة، وهذا ما رواه إلا أهل البصرة، فكله يعني غريب، لكن الله أعلم. على افتراض السكوت عنه، الصفرة واضح اللي هو تخليق الجسد، تغيير الشيب يكون يكره تغييره بالسواد، جر الإزار واضح، تختم بالذهب واضح، التبرج بالزينة لغير محلها أي المرأة ما تتبرج بالزينة إلا لزوجها، الضرب بالكعاب مثل نرد شير وغيرها، الرقى إلا بالمعوذات، عقد التمائم، العزل عن المرأة، عدم الإنزال يعني في غير محله، فساد الصبي اللي هو الغيلة، اللي هو إن الرضاع وطء المرضعات فيفسد على الصبي غير محرمه، إنما كان يكرهه. نعم. باب في خاتم الحديد. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن الحباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة السلمي المروزي عن عبد الله بن بريد عن أبي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه. الشبه ترى يشبه الصفر، النحاس، النحاس. نعم. فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه ثم طرحه، وكان الأصنام أكثر ما يصنعونها من النحاس، نحاسية، فقال أجد منك ريح الأصنام. نعم. فطرحه ثم جاء عليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقال، ولا يكمل مثقال، ورق الفضة. نعم. ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم، ولم يقل الحسن السلمي المروزي. نعم. إذن ما تلبس النحاس، ولا تلبس الذهب، ولا تلبس الحديد، كل واحد لعلة. الحديد منهي للرجال وأنه لنا في الجنة، والذهب والحديد حلية أهل النار، ومثل الخاتم الساعات إذا كانت حديد ما تلبسها بعد. وهذا أيضا من المسائل اللي حلف عليها أحمد، قيل له تكره لبس الحديد؟ قال إيه والله. فالرجل ما يلبس حديد لأن حلية أهل النار، هم الأغلال والسلاسل من حديد أعوذ بالله، ومنه الساعات هذه إذا كانت من حديد ما تلبسها خير، وفي مبحث للشيخ حمود فيها، وكذلك النحاس والحديد والذهب، لكن ورق ولا تكثر، لا لا تتم مثقال. نعم. حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني إياس بن الحارث بن المعقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جدي رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي وقال وكان المعقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن يقول هنا أنه مجهول إياس هذا إياس هذا مجهول والله أعلم أي ذلك كان المشهور أنه ورق. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم هدني وسددني واذكر بالهدى هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال ونهاني أن أضع الخاتمة في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى شك عاصم ونهاني عن القسية والميثرة. قال أبو بردة فقلني لعلي ما القسية؟ قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج. قال والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. المياثر تكون توضع فوق البردعة يعني فوق الجلال اللي على الخيل أو على البغل لكنها تكون فاخرة مياثر الأرجوان تصنعه النساء لبعولتهن نهاهم. والقسية ثياب تأتي من القس من مصر لكنها من خز مضلعة يعني ترف نهانا عنها. ونهاني أن أضع الخاتم في السبابة والوسطى وأيضا علمه بهذا الدعاء العظيم وقال قل اللهم اهدني وسددني وتذكر شيء معين حتى تعرف فضل هذا الدعاء. إذا قلت اهدني تذكر هداية الطريق إنك كنت في صحراء مهلكة حتى أوشكت على الهلاك ثم عرفت الطريق فكذلك طريق الآخرة. فدائما قل اللهم اهدني وتذكر هداية الطريق وقل اللهم سددني وتذكر سداد السهم إنك إذا رميت بالسهم وسددت فيه تنال بغيتك سواء كان وقع في كافر ولا في مشرك ولا في طير ولا في صيد تفرح أن السهم سدد. كذلك تسأل الله أن يسددك في الدين مسائل علمية والعملية ويهديك هداية الطريق. نسأل الله أن يهدينا ويسددنا. نعم. باب في التختم في اليمين أو اليسار. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود قال ابن إسحاق وسام بن زيد عن نافع في يمينه. اللي يبغى يجمع الطرق هذه في واحد من أهل العلل المتأخرين جمعها أبي رجب لكتاب اسمه أحكام الخواتيم يعني الخواتم مطبوع في مجموع رسائله جمع كل ما يتعلق بالخاتم كل شيء يتعلق بالخاتم جمع ومنه جمع الطرق هذه. هو عادي يحب العلل يعلل المعلول ويصحح الصحيح ويقول لك هل كان في اليسار هل كان في اليمين هل كان فص منه هل كان فص حبشي هل كان في باطن كفة كل شيء موضح بالنسبة للخواتم اللي يبغى يلبس خواتم. نعم. حدثنا هناد بن السريع عن عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس خاتمه في يده اليسرى وفعل الصحابي يرجح. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا؟ قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا يخالف ابن عباس إلا وقد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. نعم كل هذه فيها علل لازم تجمع بعضها إلى بعض. هذا ما يتعلق بالخاتم. نعم. باب في الجلاجل. حدثنا علي بن سهل وابن رهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن محفص أن عامر بن عبد الله قال علي بن سهل ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجلها أجراس فقطع عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا. الجرس ما في خير الجرس ما في خير ولا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس ومن ذلك أنهم يضعون في الصبي أحيانا شيء جلجل جلجل هذا ما هو طيب لكن الخلخال لا بأس به بس ما يصير فيها جراس ما يصير فيه جلاجل لكن خلخال. ومع ذلك قال الله ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطع جلاجلها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. نعم الأجراس هذه ما هي طيبة. نعم. باب في ربط الأسنان بالذهب. حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعنى قال حدثنا أبو الأشب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. نعم. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون وابو عاصم قال حدثنا ابو الاشهب عن عبد الرحمن بن طرف عن عرفج بن الاسعد رضي الله عنه بمعناه قال يزيد قلت لابي الاشهب ادرك عبد الرحمن بن طرف جده عرفج قال نعم. نعم. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ابي الاشهب عن عبد الرحمن بن طرف بن عرفج بن الاسعد عن ابيه ان عرفج بمعناه. لا باس اذا كان محتاج مثل هذا قطع يوم الكلاب في الجاهليه فلما وضعوا معادن انتنت الذهب ما ينتن ولا يصدأ ولا يتغير ولذلك هو معدن نفيس ولذلك الناس جعلوه هو العملة من أول الدهر فلا بأس مثل سن الذهب قديما الآن جاء ما أغني عنه مثل أنف الذهب. نعم. باب في الذهب للنساء. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بني. نعم هذا في الطريق ابن إسحاق لكن لا مانع لبس الذهب للنساء لا مانع قال حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. حدثنا مسدد قال ماذا تعرفون أقام الألباني معركة في هذا وحرم على الناس الذهب المحلق والأظهر الله أعلم أن حبيبه هنا إن كان الحديث ثابت لأن الحديث بعد فيه علل لكن إن كان ثابت فهو الذكر الحبيب هنا الذكر وتعرفون عاد شعيب بينه وبين الألباني مشاكل فرد عليه هنا وقال أن اللغة الحبيب هنا المراد الذكر وذكر قاعدة في اللغة لكن الألباني خالف إجماع الناس وحرم على النساء أساور أو أي شيء محلق أو طوق أو إسوارة أو بنجرة أو شيء قال هذا كله حرام وألف فيها وقام وجلس يعني يحب الشذوذ إجماع المسلمين هذا ما في شيء. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأتي عن أختي لحذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس من كن امرأة تحل ذهبا تظهره إلا عذبت به. لا هذا أيضا معلول المرأة هذه مجهولة أخت ربعي هذا معلول. النساء لا بأس بلبس الذهب النص أن حرام على ذكور أمتي وحلال إناثه لكن لو أن المرأة مات يعني ما تطاول في الذهب هذا كما قال لا تعجل طيباتها في حياتها الدنيا ولا جاء الزكاة في الحلي والصحابيات كان عندهم حلي من ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا ولو من حلي يكن بعض فضة وبعض ذهب ما في شك أنه حلال هذا أمور واضحة لكن عادة التطاول فيه لا أو الكثرة وزكاته عاريته لأن المرأة أنها تعيره دائما خير لها هذا زكاته. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله في النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصة من ذهب جعل في أذنها مثلها من النار يوم القيامة. كذلك الأحاديث هذه كلها معلولة كلها معلولة ولذلك اليوم الصباح أخذنا مسألة خطورة علم العلل وأهميته لأنه يريح من مشاكل كثيرة وخلافات وتجد أصل المسألة أحاديث معلولة فمن ركز على معرفة العلل وخاصة اللي تكلموا فيها العلماء خير له. نعم. حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعة. قال أبو داود أبو قلابة لم يلق معاوية آخر كتاب الخاتم. آخر كتاب الخاتم. كذلك قال الإمام أحمد عندكم قال ميمون أولا هذا القناد ليس بمعروف والحديث منكر وأبو قلابة ما سمع من معاوية رضي الله عنه والله أعلم. هذا نهاية الخاتم وهو نهاية الألبسة، وإن شاء الله الليلة القابلة واللي بعدها واللي بعدها بإذن الله في الفتن والملاحم مع الروم والمهدي، وبإذن الله يكون هذا نهاية سنن أبي داود بتوفيق الله. نسأل الله عز وجل اللي علمنا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا ويتولانا وأن يهدينا ويسددنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.